الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله على حين فترة من الرسل فأخرج به من الظلمات إلى النور وهدى به إلى صراط مستقيم فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ في أحكام التوبة، هذه الأحكام التي تعطي للإنسان الأمل في أن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عنك إذا رجعت إليه، وإذا انتهيت عن الذنب، وإذا أقلعت عنه. والله سبحانه وتعالى بين لنا الحقيقة، قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهو سبحانه وتعالى سريع العقاب لمن أصر على الذنب ولم يقلع عنه ولم يتب إلى ربه، وهو غفور رحيم لمن عاد إليه وصارع إلى التوبة واتقى الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأنا القرآن الكريم فسنرى فيه قمة الرحمة لمن تعرض لها ولمن صارع إليها، ويكفي أن تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا دليل على سعة رحمة الله، ولكن هنا شرط في الآية: قل للذين كفروا إن ينتهوا، ده شرط، إن أداة شرط، إن ينتهوا اسم الشرط، جواب الشرط يغفر له، يغفر معلقة على ينتهوا. إذا لم يحصل ينتهوا فلن تأتي يغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كما نقول للطالب: إن تذاكر تنجح، إن تسافر تصل، ولكن إذا جلست كيف تصل؟ فالله تعالى علق المغفرة على الإقلاع عن الذنب. هكذا كان في جميع مراحل الحياة، ليس في أمة محمد فقط، ولكن في جميع الأمم. أحكام التوبة من يوم أن خلق الله تعالى الناس إلى قيام الساعة، وبدأت بآدم صلى الله عليه وسلم، والذي بدأنا به أول ما تكلمنا في هذا الموضوع: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالتوبة موجودة من القدم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون عنها، وكانوا يخافون من أعمال الماضي، لأنكم تعلمون أن الصحابة قدموا من جاهلية وشر، جاءهم الإسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقولون: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الشرك عندما كنا مشركين قبل أن يتوب الله علينا؟ أنؤاخذ بما عملنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الشرك، ومن أساء في الإسلام أوخذ بما عمل في الشرك، يؤخذ بما عمل في الشرك. هذا عدل الله سبحانه وتعالى الذي بينه لعباده. ننظر على بعض الأسئلة التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم لنعرف أنه بمجرد أن تفعل ذنبا تسارع إلى التوبة، لا تؤجل العمل إلى الغد، تسارع إليها لكي تكون من الصالحين. والله تعالى يغفر للعبد طالما هو تاب. فهذا رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله في المسجد، هم دول الصحابة، الصحابة وكل خلق الله لم يعصموا من الخطأ، كل إنسان يخطئ ويصيب، ولكن الفرق بين إنسان وآخر أن هذا يخطئ فيتوب وهذا يخطئ فيصر. وضربنا مثلين بآدم وإبليس، ارتكب الخطأ آدم تاب وإبليس أصر، فكانت النتيجة ما تعرفونه الآن، مصير إبليس بنقول لعنه الله، وآدم نقول عليه السلام، مع أن كلاهما أخطأ. فهذا الصحابي قدم إلى المسجد ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ارتكب ذنبا لم يسوف الأمر، لم يتعالى على الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة الواحد منهم إذا فعل ذنبا لا يقول فعلت ذنبا، مثل الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا جامعت زوجتي في نهار رمضان، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، هلكت. الذنب عندهم كان عظيما، لم يكن يتهاونون فيه، يقول هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان. الحديث في هذا الحديث الذي نتكلم فيه، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال يا رسول الله مش فعلت ذنبا، أصبت حدا فأقمه علي. الحدود أنتم تعلمونها، قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن يعني إذا كان متزوجا، جلد الزاني إذا كان شابا لم يتزوج، الجلد في الخمر إذا شرب خمرا أو شرب مسكرا، دي اسمها حدود الله، تلك حدود الله. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المطلوب هو الستر. إذا فعلت ذنبا لم يطلع عليه أحد من خلق الله فتب بينك وبين الله، إذا كان الذنب يتعلق بك وبالله فقط، يعني طالما الذنب يتصل بك وهو سر بينك وبين الله تب بينك وبين الله. إذا كان الذنب يتصل بأحد من خلق الله، أنت ظلمته، أكلت حقه، ترد الحق. كما أكرر هنا دائما، لا تقول تبت إلى الله وانتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أصاب من ذلك شيئا، في حديث عبادة بن الصامت، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ربنا سترك لا تفضح نفسك، واحد شرب مخدرات بالليل وأخطأ، يتوب إلى الله ويسكت. أما أن يأتي في اليوم الثاني وكلما جلس مع أحد حدثه عن ذنب الليلة الماضية، فهذا فضح نفسه في الدنيا والآخرة. ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، ودي تتصل بنية التوبة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فالرجل قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. هنا النبي لم يعرف الذنب، لا يعرف ما هو الحد، أعرض عنه لكي ينصرف، لكي يذهب ويتوب، لأن النبي لا يريد أن يعاقب هذا الرجل في الدنيا، يريد أن يتوب الله عليه. وظيفة النبي أنه يريد لك الخير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ارتكبت ذنبا، اذهب وتب بينك وبين الله. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى رسول الله بالناس، فلما انتهى من صلاته وقف هذا الرجل وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. أنا أصبت حد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندما خرجت من بيتك توضأت فأحسنت الوضوء؟ توضيت؟ قال: نعم يا رسول الله، توضأت. قال: وصليت معنا؟ جئت المسجد وصليت معنا؟ فإذا هذا الرجل أولا تاب إلى الله، اعترف بذنبه، ندم عليه لدرجة أنه طالب بإقامة الحد عليه. وقد يكون هذا الحد قتل، من الحدود النفس بالنفس، أو واحد ارتد عن الإسلام هذا حده القتل، لا شك في ذلك. فقال: يا رسول الله، نعم صليت. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. بهذا الرجل تاب وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل عملا صالحا، الوضوء، وصلى. قال: وصليت معنا؟ قال: يا رسول الله، قال: اذهب فإن الله قد عفى عنك. الله تعالى عفى عنك، يعني لا تذكر هذا الذنب لأحد، لأنه لو ذكر الذنب سيقام الحد. مثل ماعز رضي الله تعالى عنه، شوف نقول رضي الله تعالى عنه مع أنه زنى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: زنيت يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الناحية الأخرى، لأن الشهود في الزنا لابد أن يكونوا أربع شهود، أو يشهد على نفسه أربع شهادات. فكلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من الناحية الأخرى، حتى قال له النبي: لعلك قبلت، يمكن أنت قبلت المرأة فقط. قال: زنيت يا رسول الله. فأمر الصحابة بإقامة الحد عليه، يعني يرجم حتى الموت، دي التوبة. لكن طب نفترض أنه من البداية فهم مقصد النبي وذهب وتاب إلى الله، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن هو طالما أقيم عليه الحد سقط عنه الذنب. فقال له النبي: اذهب فقد عفى الله عنك. لو رجعنا إلى الأمم السابقة، القصة المشهورة التي نعرفها جميعا، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. كان زمان 99 نفسا ده عدد كبير، لا اللي يمضي ممكن بالآلاف ويبقى عادي، عادي مفيش مشاكل. الأعداد هذه الأيام ليست 99، لا، القتل في جميع أنحاء العالم. وكما أقول ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: من علامات الساعة الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، القتل، يكثر القتل. تسمع الآن النشرة كما تعرفون، ليس فيها إلا 1000 قتيل هنا، 3000 هنا، 900 هنا. فهذا الرجل قتل 99 فقط بمقياس هذه الأيام. في بني إسرائيل ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للفئات المتدينة، إما أن يكون راهبا وإما أن يكون حبرا أعمي عالما. الراهب ده اللي هو بيقابله في الأمة التي نحن فيها المتطوف، رجل درويش اللي هو مش عارف حاجة خالص بس عملوه شيخ طريق. أبوه مات فجموه مكانه. طرق الصوفية توارثون المشيخة كما تتوارثون النعال والأحزيب. شيخ مات ابن اللي بعده. ليه ابن اللي بعده؟ ليه ابن؟ سيدنا أبو بكر لما مات ابن إجا بعده؟ سيدنا عمر لما مات ابن عبد الله ابن عمر وهو كف وهو لها لم يأتي بعد. عثمان ابن عفان لما مات جاء ابنه بعده؟ مفيش. عندما بدأ الإسلام يأتي الأب يجيب الابن ضاع كل شيء، ضاع كل شيء. إن الأب يورث ابنه اللي بيسموها أبناء العاملين، أبناء العاملين. فالأب رئيس يبقى ابن رئيس ويخرب البلد، مفيش مشاكل. المهم هو بيته مش ينخرب. في بني إسرائيل اللي كان يقابل كلمة شيخ الطريقة الراهب اللي هو المنقطع للعبادة الذي لا يعرف شيئا عن العلم، ولكنه يعني منقطع في العبادة. فالمنقطع ده لا يعرف شيء، لم يتعلم. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ذهب إلى راهب فقال أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا، توبة إيه؟ 99 التوب. فقتله فأكمل به 100. طالما ما فيش توبة تعال أنت بالمرة تكمل العدد. وإذا كان حيدخل النار في 99 ما فيش مشاكل، يدخل في 199 ما هي داخل داخل. لكن لو قال لك توبة، وهذا الرجل له توبة. فالقصة أنه بدأ يتردد في نفسه أيضا التوبة، لأن الله التوبة دي توفيق من الله سبحانه وتعالى كما سنرى في توبة كعب بن مالك. القرآن بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. لو أحبك الله لوفقك إلى التوبة ولحببها إليك، لأن التوبة كما في حديث عمرو بن العاص تهدم ما كان قبلها، تنسى اللي كان فات. فهذا الرجل قرر أن يخرج من القرية التي فيها المفسدون، القرية اللي كان عايش فيها، الوسط اللي كان عايش فيه وسط فاسد. والمؤمن عليه أن يختار المكان الذي يجلس فيه والأصحاب الذين يسير معه، الذين إذا أطعت الله أعانوك وإذا عصيت الله حذروك، دول تمشي معاهم. أما الذين إذا عصيت الله ساعدوك، لا، دول حتذهب بهم إلى جهنم. ده قول الله عز وجل، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. العصر أذن، تريد أن تقوم للصلاة، يقولون لك لا يعني لسه بدري. لا، إنما أنت عايز واحد قبل الصلاة بساعة، قبل العصر بساعة، يقول لك قوم نتوضا، العصر هيدخل علينا مثلا. فدي الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء. فهو رأى أن القرية التي فيها كلها مفسدون، فقرر أن يخرج منها إلى قرية تعرف بالصلاح. فانطلق، وهو في الطريق جاءه الموت. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط في حياته، لم يعمل أي خير. الله تعالى يعطينا درسا، نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمان فيه. ملائكة الرحمة يقولون لقد جاء تائبا إلى الله، وملائكة العذاب يقولون لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خير في حياته. فقبضته ملائكة الرحمة لأنه كان أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون، فقبض إليها ورحمه الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة سنصل إلى سورة التوبة. سورة التوبة، سورة التوبة لماذا سميت بسورة التوبة؟ لأن الله تعالى ذكر فيها توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وذكر فيها ذات مرة في إحدى المعارك التي حضرها رسول الله من شدة القتل والقتال. طبعا احنا بشر ناس، والإنسان يتطرق إليه الخوف. الصحابة مش خافوا، لم يخافوا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ده في مجموعة منهم صغيرة كاد يزيغ قلوب فريق منهم كما يقول القرآن، يعني قلب مش الكل، مجموعة صغيرة اهتز قلبها من الخوف. ربنا مش قال لقد تاب الله عليهم، لا ده جابها من أول، لقد تاب الله على النبي. طب إيه ذنب النبي في الموضوع؟ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ده فريق واحد، لكن ربنا تبع الكل لأنهم كانوا معهم. دي عشان لما يكون في مجموعة مع بعض لا يتهاونوا في ذنب أحدهم. واحد أذنب، واحد أخطأ، ما تقولش وأنا مالي، طب والنبي هنا ماله؟ ده بدأ الله بالنبي، قال لقد تاب الله على النبي، طب والنبي قلبه اهتز؟ لا، أبو بكر لا، عمر لا، ده مجموعة صغيرة. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ولذلك يقول القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما يكون في فتنة لن تصيب اللي ظلموا فقط، لا، كل من تعاون، كل من رضي، كل من فرط في أمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد يكون هناك خوف. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في ثلاثة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن ربيعة، دلوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت، شوف التوبة، شوف الإنسان المؤمن لما يعمل الذنب، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة حدثت لهم قصة في غزوة تبوك تبين لنا هناك من يفعل الذنب ويستهين به، شوف هيحصل له ايه، وهناك من يفعل الذنب ويستعظمه ويرجع الى الله، شوف مصيره ايه. وهذا الحديث يسمى من الاحاديث الطوال، ساختصره لكم، الاحاديث الطوال، يعني في احاديث سطر، في حديث نصف سطر كلمتين، الحرب خدعه، ده حديث كلمتين اتنين بس، وفي حديث سبع ثمان صفحات عشر صفحات بيسمى بالأحاديث الطوال. وفي كتاب اسمه الأحاديث الطوال للطبراني، جمع فيه الأحاديث الطويلة. من ضمن الأحاديث الطويلة حديث جابر في الحج، في صفة حجة النبي، إن كان صحيح أو ضعيف ده موضوع آخر. حديث الإفك عندما اتهم بعض الضالين أم المؤمنين عائشة، ده حديث طويل. ففي أحاديث بتكون طويلة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. طالما ذكرنا البخاري فقلت هنا ما حدش اتكلم، ما حدش دافع، على بعض الأقزام الذين يتطاولون على أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. وتبين فيما بعد أن الهجوم ليس على البخاري، ده وصل إلى القرآن، بل وصل إلى الله سبحانه وتعالى، هجوم على الله، لأن الحكاية الشيطان بيأتي بالتدريج، وهؤلاء تلاميذ الشياطين، يعني تسمع كلاما لا تصدق، وهذا أحدهم يقول، أن لا أريد أن أذكر اسمه، يقول لو كان الله يعلم، لو كان الله يعرف، الله لم يكن في نيته كذا، ربنا عاوز كذا وربنا بعوز. من هذا كلام من هذا، فالأمر تعدى البخاري. لكن أقول الحمد لله هناك مشايخ كثيرون جدا من الأزهر ردوا على هذه الأكاذيب وعلى هؤلاء الأقزام. كما نقول لم يردوا، نقول عندما يرد رد، خاصة أن الخطبة تسمع في أماكن كثيرة، ردوا على هؤلاء الأقزام، وردوا ردودا عظيمة جدا ومدروسة ومبحوثة، وكانت من أعظم الردود. ولكن أنت ترد على إبليس، ولكن القدامى كانوا يقولون، وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، في ضحك ولكنه كالبكاء. أنت بتضحك ولكن ضحك كالبكاء. كما في مصر فيها عجائب الدنيا السبع، مثلا كما يقال الأم المثالية في مصر فيفي عبده، دي شيء مضحك مبكي، مضحك مبكي، يعني مضحك شيء يضحك، يعني هل دي الأم المثالية؟ يعني هذه الأم القدوة؟ كل أم، كل واحد فينا يتمنى أن تكون الأم التي ولدته مثل هذه، كل واحد فينا. طب هتمشي ازاي في الشارع؟ يبقى هنلبس نقاب عشان ما حدش يشوفنا. فدي اسمها ولكنه ضحك كالبكاء. سآتي لكم بضحك كالبكاء في موضوع الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. في الأسبوعين الماضيين حدثت مناظرة بين هذا القزم الذي يهاجم الإمام البخاري، ما ضر شمس الضحى في الأفق ساطعة أن لم يرى ضوءها من ليس ذو بصر. واحد مش شايف الشمس أعمى، مش تعمل إيه؟ ففي هذه المناظرة، كلمة مناظرة يعني مناقشة، وعندما تكون هناك مناظرة كل واحد من المتناظرين يحضر أوراقه وبيتوقع أسئلة من الجانب الآخر. فكان تردد في الأيام الأخيرة أكثر الذين يردون على هذا الفصل، يقولون إذا كان هو مش عارف اسم البخاري إيه، ده مش عارف اسم البخاري وبهجمه، فهو توقع أن يسأل هذا السؤال في المناظرة. فجاب صحيح البخاري ونجم اسم الإمام البخاري من على الجلد، صحيح البخاري تأليف فلان كذا كذا حي زي كده، ونجم الاسم وكتب في ورقة قدامه عشان ساعة المناقشة اللي قدامه هيقول إذا كان أنت مش عارف اسم الإمام البخاري، يقول له إزاي؟ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم كذا كذا، مات سنة كذا وتولد كذا، وكرر الموضوع فيفحم الخصم. فأثناء المناظرة سأل الذي في الطرف الآخر وكان من الأزهر، قال له إذا كنت لا تعرف اسم الإمام البخاري، طبعا دك فرح ما هو جاهز، إذا كنت لا تعرف اسم الإمام البخاري وتهاجمه، هل هذا اسمه علم؟ هذا قمة الجهل. قال لا، أنا أعرف اسم الإمام البخاري جيدا وتاريخ الإمام البخاري. قال ما قل لي اسم الإمام البخاري إيه؟ قال هو جمعة، البخاري اسمه جمعة، جمعة جمعة جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، جمعة. قال له جمعة إيه؟ إيه اللي مكتوب على جلدة الكتاب؟ جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، جمعه. مش عارف يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة اللي بعلمها العيال اللي لسه رضع في المستشفيات مش قبل ما يروح الحضانة. والجمعة مش جمعه أي كتاب باسمه بنكتب عليه تأليف تصنيف جمعه ورتبه. ده ممكن في المرة دي أقول لك اسم جمعه ورتبه وحققه برضو ضمن اسم الإمام البخاري. ودي فضايح دي اللي بيسموها وكان بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. طبعا مش سأل بقى انت تعرف البخاري شيوخ مين؟ اذكر الاثنين من مشايخ البخاري. كيف رتب هذا الكتاب؟ كيف انتقاه؟ دي مشكلة طويلة. لكن الهدف ليس البخاري رحمه الله ولكن الذي يروي عنه البخاري محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الهدف، الهدف الأخير. لأن البخاري مش مشكلة رحمة الله عليه، المشكلة هنصلح ازاي، هنصوم ازاي، هنحج ازاي. فنسأل الله تعالى الهداية للجميع. أرى أن الوقت دخل علينا وقصة كعب بن مالك جاءت في حوالي 6 صفحات، فالوقت لن يسعفنا في إكمال القصة ولا أستطيع أن أختصرها، ولكن لا أستطيع أن أختصرها اختصارا مملا، فنجعلها للجمعة القادمة إن شاء الله جميعا إذا أراد الله تعالى ذلك. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هناك نعم لله سبحانه وتعالى، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وهي نعمة عظيمة في هذه التوبة. التوبة هي الأمل، هي الرجاء، هي عدم اليأس. مهما فعل الإنسان لدرجة أن يقول الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عندما جاء عمرو بن العاص المسلم، وعمرو بن العاص كما أقول لكم دائما لنا علاقة به في مصر أنه من أجدادنا، هؤلاء هم أهلنا، مش الفراعنة وحتشبسوت ورمسيس، لا، عمرو بن العاص والليث بن سعد وهؤلاء الكرام الذين جاءوا إلى مصر وعاشوا فيها. فعمرو بن العاص من الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، لأن الصحابة أسلموا على فترات، هناك من أسلم في مكة، هناك هاجر النبي وترك الكفار في مكة، كان كفار مكة منهم من يسلم فيهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أسلم بعد هجرة النبي ب10 سنوات مثل أبي سفيان بن حرب وغيره، أبو سيدنا معاوية رضي الله عنه. فهؤلاء الناس كانوا يدخلون في الإسلام على فترات. طبعا لا يستوي في الأجر والمكانة من أسلم قبل الفتح كما نص القرآن ومن أسلم بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا يستوي، لا يستوي من هاجر في البداية ومن هاجر في النهاية، كما لا يستوي في أي عمل. يعني هناك انفاق في سبيل الله، لا يستوي من أنفق أولا وأنفق آخرا. الصلاة لا يستوي من صلى في الصف الأول والصف الثاني، لا يمكن، هناك درجات. الجمعة لا يستوي من جاء أولا ومن جاء آخرا، كل شيء عنده بمقدار. فسيدنا عمرو بن العاص أسلم متأخرا، وسيدنا معاوية أسلم متأخرا، وخالد بن الوليد هو الذي هزم المسلمين في موقعة أحد، يعني كان بيحارب في المسلمين، ولا شك قتل منهم ناس، منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أول ما يدخل في الإسلام هذا التاريخ يتحول إلى تاريخ فقط وليس صحيفة سوابق، تاريخ نذكره نتداوله فيما بيننا. فكانوا يذهبون إلى الإسلام، يذهبون إلى المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فعمر بن العاص ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مد يدك أبايعك على الإسلام. جاء ليسلم. جاء عكرمة بن أبي جهل، لصحابي كبير أيضا من الذين قدموا وأسلموا، وأبوه أبو جهل، وظل اسمه عكرمة بن أبي جهل إلى أن مات. قال: مد يدك يا رسول الله. عمرو مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مد يده إليه فقبض عمرو يده. عمرو بن العاص سحب إيده، ما سلمش على النبي عشان يبايع على الإسلام. قال: مالك يا عمرو، مالك؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله، أنا عندي شروط. لأن عمرو بن العاص خلي بالكم من أذكى العرب، ولذلك هو الذي اختير لفتح مصر، رجل من أذكى العرب، فاهم تاريخه الماضي أمامه، السجل الأسود قدامه، فيبيع إيه؟ نظف الأول. فالنبي قال له: بما تشترط؟ إيش شرط بتاعك؟ قال: أن يغفر الله لي، إن ربنا يمسح اللي فات دي كل بقى، يمسح، دي الشرط الوحيد. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ بمجرد دخولك في الإسلام كل اللي فات انتهى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. دي رحمة الإسلام، دي الرحمة، دي الدين يسر. محدش هيطلبك إن أنت عندك سوابق. هنا لما تروح تقدم على شغل يقول لك: أنت من 20 سنة عملت ذنب، طالب تفوق في كلية الحقوق مثلا ورايح يقدم في النيابة، مش يقولوا له أنت؟ يقولوا: ابن عم جوز خالتك، واحد جارهم كان عمل ذنب من 30 سنة. وإيه المال؟ إيه دخله؟ إيه ذنب؟ ولا تزر رحمة الإسلام، ولا تزر وزرة وزر أخرى. أنا مالي ومال جيراني ومالي ابن عم أخوي، حتى أنا مالي ومال؟ افترضنا أخوه هو اللي أذنب، هو ماله؟ الإسلام يقول: ولا تمدع. كلمة ابن أبو جهل جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أبوك؟ أمك؟ لا، ماله هو؟ وكل الصحابة خلي بالكوا كانوا أبناء المشركين. خالد بن الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة ده اللي كان بيشيل قذورات وحطها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا خالد، النبي سماه سيف الله، سيف الله. ما فيش الكلام ده، كانت جوز عمتك والقرابة من الدرجة الرابعة وتحرمك من الوظيفة. وظيفة ايه ده؟ حتى لو هو عمل الذنب، هو اللي ارتكب الذنب شخصيا وتاب، انتهى الموضوع. فقال: يا رسول الله، أن يغفر الله لي ده في أي وظيفة؟ يعني واحد زميلنا والله اتصل بي من فترة قريبة، تعين يعني في التربية والتعليم، هياخد مدير حاجة، فترجى بقى مدير أسبوع رايح الشغل بتاعه. قال: لا، من أسبوعين ثلاثة بس، ما ينفعش. إيه؟ أنت متدين، ارجع مدرس ثاني. رجع مدرس، فبتصل بيه: ارجع مدرس ثاني، ده هم أكرموك، اللي مش فصلوك. يعني كان ممكن يفصلوني هائل. ليه؟ لأن في السجل بتاعنا بيصلي، خبيات، ما فيش في السجل بتاعنا هو إخوان ولا سلفي ولا كلام من ده، هو زينا كده، لا إخوان ولا ليه علاقة بالكلام ده، لكن بيصلي. اللي كتب في الملف بتاعه كتب ايه؟ وشالوه اللي بتاعته ايه؟ لان اهم شيء العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. نصب في نصب كله. دولة عايشة على النصب والاحتيال والكذب على الناس. ده يتفصل من العمل ليه؟ يتشال من شغل ليه؟ بمناسبة ايه؟ عمل ايه؟ لو بقى نقول لك ثورة 30 يونيو، ثورة 3 مايو، ثورة 25، كلها ثورة ثورة ثورة. ده خراب. فين الحرية بتاعت الإنسان؟ فعمر بن العاص عمل حاجات كتير، وقعد قدام النبي بيقول يا رسول الله اشترط أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج اللي أدي فريضة الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبله. فلما يتوب يهدم ما كان قبله. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. عايز أسألك سؤال، الأخذ منا اللي رجعوه من المدير ده، لو كان بيمسك طبلة ورا رجاصة في الإفراح كانت عمل فيه كده؟ لا. لو كان مضيع لصلاة الفجر وشغال في البانجو كانوا عملوا فيه كده؟ لا. ولكن هو مضطر يصلي، هيعمل ايه؟ مش قادر يسيبها، خد عليها، خلت عليها بقى، خلاص اتعود بقى، هيحصل لك ايه؟ اللهم اشفنا واشف مرضانا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اللهم اصلح حال هذا البلد، اقم الصلاه.